إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة في برنامج سؤال على الهاتف، والتي يسعدنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. يسعدنا فضيلة الشيخ أن تكونوا معنا ويشرفنا، الله يحفظكم. أهلا وسهلا ومرحبا، حبا وكراما إن شاء الله. الله يجزاكم عنا خير وينفع بكم وبعلمكم وإياكم. لو أعطيتنا بعضا من المكالمات أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن كيف تثبت على الإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ثبات المؤمن على الإيمان له أسباب عديدة، متى عمل بها المؤمن ثبته الله واستقام على دينه، وإن أخل بها وقع الانحراف والضلال والعياذ بالله، وإن أخل ببعضها لم يحصل الثبات الكامل المطلوب. فمنها أولا الحرص على تثبيت العقيدة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بأن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ووعده ووعيده وأمره ونهيه، ويصدق بكتبه التي أنزلها ويؤمن بها ويعلم أنها كلامه، وكذلك يصدق برسله الذين أرسلهم ويتقبل كل ما جاء عنهم ويعلم أنه من شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يؤمن بالبعث بعد الموت وبالجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وأن الله تعالى يبعث من في القبور ويجازي كل بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر. من أسباب الثبات على الإيمان ثانيا الأعمال الصالحة، وهو أن يبادر فيكثر من الأعمال الصالحة، فيكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكره بأسمائه وصفاته، يسبحه ويحمده ويكبره ويهلله. كذلك أيضا من أسباب الثبات على الإيمان ثالثا كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله بكرة وعشية، فإن الإنسان محل النسيان، والإنسان دائما يحصل له كثير من الخطايا والزلل، فإذا استغفر الله تعالى وشعر من نفسه بالتقصير علم بأن الله غفور رحيم، فيحمله ذلك على أن يستقر ويثبت على الإيمان. من أسباب الثبات على الإيمان رابعا التوبة من السيئات، إذا كان الإنسان يعمل شيئا من الذنوب فيقلع عن تلك الذنوب ويبتعد عنها، ولا يحتقر الصغائر فيصر عليها فتكون كبائر، ولا يفعل شيئا من الكبائر، فإذا تاب من الله إلى الله تعالى واستغفره وأقلع عن السيئات ثبته الله على الإيمان واستمر عليه. فإن أخل بشيء من هذه الأسباب لم يؤمن عليه الانحراف، نعوذ بالله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. نستقبل مكالمة أخرى. أخي فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول في بعض الأحيان قد أذهب إلى السوق أو إلى بعض الأماكن فأرى شيئا من المنكرات فلا أستطيع إنكارها خشية من رد الفعل في حال إنكارها، فما هو الحال بالنسبة لي؟ إنكار المنكر بحسب القدرة على حسب ما ورد في الحديث، حديث أبي سعيد الذي في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنقول إذا قدرت على أنها تنكره ولو بالإشارة، بأن تشير إلى هذا المنكر سواء فاعله رجل أو امرأة، تشير إليه بيدها أو تشير إليه برأسها بأن هذا منكر، كتبرج مثلا أو احتكاك امرأة برجل أو ما أشبه ذلك، فإذا قدرت على الإشارة فلعل ذلك يكون عذرا لها. وإن قدرت على الكلام بأن تلتصق بتلك المرأة وتخافتها بكلام فيه شيء من الإنكار بلين ولطف لعله أن يؤثر فيها، لازمها ذلك. وأما إذا عرفت أن هؤلاء الذين يعملون هؤلاء هذه المنكرات أنهم أهل عتو ونفور، وإذا تكلمت أساءوا بها الظن وربما أدخلها معهم في منكرهم، فيكفي الإنكار بالقلب وتبتعد عن هذه المجتمعات التي فيها هذه المنكرات. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. شيخ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سليمان موجود؟ عبد الله. الشيخ عبد الله معك ويسمعك الآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك، حياك الله. أطول الله في عمرك إن شاء الله، وجزاكم الله خير هذا على هذا البرنامج. وإياكم. الله يحفظك. احنا رحنا عمره من هنا من الرياض، وطبعا لما طلعت الطائره وضيت واحرمت ومشينا، وما قصر قائد الطائره قال بعد 20 دقيقه سنمر من على ميقات السيل، وانا رحت اقرا في مجله هذا وراح عن بالي، نسيت ما ذكرت الا وقلنا ناصري على هابطي على مطار جده، واني واصله ولكني ما لبيت او تلفت حول الاحرام، فهل يجب علي شيء؟ إذا كنت متأهبا ولابسا إحرامك ومستعدا وعازما على أنك داخل في النسك، إلا أنك ما قلت لبيك عمرة، فأنت على نيتك. والأولى في مثل هذه الحال أنك عندما تكلموا عزمت ودخلت في النسك وقلت لبيك عمرة في ذلك الوقت. وبكل حال حيث أنك مستعد وأنك على أهبة وأنك قد لبست، فنرى أن ذلك لا حرج عليك ولا فدية عليك. الله يجزاك. نعم نعم، متأهب بالنية وعوضي ومن النية واصلة، وقت أني ما عزمت من هنا من الرياض، قلت إذا أركبوني من المطار، ولكن دخل إبليس خزه والله نسيت، وهو ما قصر علينا، بس مجرد ما مرنا نسيت أني ألبي ما لبيت إلا عنده، انتبهت مع ما نزلنا هبط مطر جدة ولبيت وقت عندها، فالناس يعني قالوا أن يلزمني هذه أذبح. لا بد، ما عليك إن شاء الله، لأنك محرم من قبل. الله يجزاك. قد لبست ونويت وعزمت، إنما فقط تركت التلبية. الأخ عبد الله الجبرين ها؟ نعم. الله يحفظك ويجزاك عنا خير الجزاء، والقائمين على هذا البرنامج المنبر الطارئ. السلام عليكم. حياك الله. السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الشيخ. وحياكم. هل من كلمة فضيلة الشيخ توجهون بها المعتمرين والذين يحاذون المواقيت المكانية؟ أقول فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجهونها للأخوة المعتمرين في أهمية تعلم المناسك ومعرفة ما ينبغي عليهم قبل أن يذهبوا إلى مثل هذه الأماكن؟ نقول إن على الحاج أو المعتمر أن يتعلم قبل أن يسافر أحكام هذه المناسك، فإما أن يسأل عنها أهل العلم أو يقرأ في الكتب مختصرة أو مطولة، وسوف يجد فيها إيضاح أعمال المناسك، منها ابتداء الإحرام، ومنها كيفيته، ومنها المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة، وأنهم لا يتجاوزونها إلا بعدما يعقدون الإحرام. ثم إن الإحرام هو النية، ليس الإحرام هو مجرد اللباس. ثم إنه أيضا لا مانع من أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى المواقيت، سيما إذا كانوا في طريق الجو، فلو أحرموا من مطار الرياض ولبوا ولبسوا واجتنبوا المحظورات جاز ذلك، ولا ضرر عليهم في كونهم زادوا ساعة أو نصف ساعة على الميقات، أي على المدة. وفي هذه الأزمنة قصرت المسافة التي بين الميقات وبين مكة، فإنها بالأول كانت مسيرة يومين على الرواحل الإبل وعلى الأقدام، وأما الآن فإنها ساعة أو أقل من ساعة، وفي الجو نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة من الميقات إلى جدة. ففي هذه الحال نرى أنهم يحتاطون، وأنه إذا أعلن عن الميقات يكبر أو يلبي ويدخل في الميقات في النسك ولا يضره، حتى لا يكون مفرطا بتأخير الإحرام بعد الميقات. جزاكم الله خير. ثم إذا لبس من الإحرام يعني الثياب، نعم، وعزم على ذلك واجتنب المحظورات وكشف رأسه وتجنب شيئا من فعل المحظورات كالطيب والقص والتقليم وما أشبه ذلك، نعتبر كأنه على أنبة الإحرام، فهو محرم بالفعل وإن لم يتلفظ. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين وأن يوفقهم للعمل الصالح الذي به اهتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. نستقبل المكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. تقول الأخت إن ثمة مصاحف خرجت اسمها نفحة العبير، هكذا هو عنوانها، وفيها المصحف وتحته بعض من التوجيهات، هل يجوز لنا أن نمسه في حال عدم الطهر؟ تفضل. المصحف إذا كان كاملا فيه القرآن كاملا في هذا الكتاب فله حرمة المصحف الذي قال الله عنه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، فلا يجوز أن يمسه المحدث حدثا أكبر أو أصغر، ولا تمسه الحائض ولا النفساء، ولا يضر أو لا يبرر مسه أنه قد يطبع معه شيء من التفسير كنفحة العبير أو تفسير الجلالين أو تفسير ابن عباس أو غير ذلك، فإن العبرة بكونه محتويا على القرآن كله، فلا يجوز أن يمسه، هذا هو الذي تؤيده الأدلة. وإذا احتاج المحدث إلى قراءة فإنه يضعه على سرير أو طاولة ويتصفحه بعود حتى يقضي أو يقرأ ما هو بحاجة إليه. لو تصفحته بقفازين فضيلة الشيخ هل لها ذلك؟ لا تحمله، وإنما تضعه على الطاولة كما في المدارس. نعم. تضعه الطالبة على طاولة تضعه لها إحدى زميلاتها التي هن على طهارة، ولها أن تفتش الأوراق. نعم. بالقفاز ونحوه. نعم. ولها أن تقرأ فيه وهي لا تمسه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعم. استقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الله موجود؟ يسمعك الآن. السؤال فضيلة الشيخ، تسأل هذه الأخت وتقول: ما حكم صبغ شعر الحاجب؟ يبدو أنها تسأل عن تشقير. نعم فضيلة الشيخ. نرى أن هذا من الممنوع قياسا على ما ورد من الآثار والأحاديث التي في النهي عن مثل هذا. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو تغيير ظاهر الجلد بأصباغ تغرس في الجلد في الخد أو في الذراع أو نحو ذلك، فورد اللعن على ذلك. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر الحاجب أو تقصه حتى تغيره عن أصله، وكذلك لعن الواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. كل هذا ورد فيه هذا الوعيد، ولا شك أن اللعن لا يرد إلا على ما فيه ذنب كبير. متى لعن على فعل دل على أنه من الكبائر. ثم لعل الحكمة في ذلك أنه تغيير لخلق الله، وأنه قد يكون غشا أو تدليسا على الناظر، وقد يكون أيضا من أسباب الفتنة إذا صبغت وجهها أو حاجبيها بهذه الأصبغ وهذا التشقير، كان النظر إليها فتنة ولو كانت متحجبة في بعض الأحوال. الأولى إبقاؤها على ما كانت عليه هذه الشعور ونحوها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك وبارك في عمرك. نتشرف بالحديث مع الشيخ عبد الله لو تكرم. يسمعك الآن حفظك الله. الله يا ربي يحرم وجهك النار. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ عبد الله. حياك الله وبياك. أحبك في الله. أحبك الله. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولك الخاتمة وكل مسلم ومسلمة. جزاك الله خيرا. يا شيخ عبد الله جزاك الله خير. بعض الناس هدانا الله وإياهم من المسلمين يتساهل بقضية الحجاب. قد نجد شخص يعني عليه سمة الخير، ولكن يرى يعني على زوجته توسع في النقاب واللثام وخروج اليدين والأقدام كذلك، فنرجو توجيه نصيحة عبر هذا البرنامج الطيب المبارك. جزاكم الله عنا خير وعن الإسلام والمسلمين. وجزاك الله خيرا على حماسك وعلى غيرتك، ولا شك أن هذا واجب كل مسلم أن يغار على مصارم المسلمين، وأن يكون معه إنكار لهذا المنكر ومحبة لصفات المسلم والمسلمة الذين معهم الحياء والتستر. فالذي ورد في السنة وفي الأحاديث وكذلك في القرآن الكريم أمر المرأة بالتستر، ولذلك ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلبت كل امرأة منهن انقلب كل امرأة وأخذت مرطها وقطعته على رأسها كخمر، فخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. فهذا دليل على أن النساء المسلمات لما سمعنا هذا التوجيه الإلهي عملنا به وبادرنا به. ولا شك أن هذه الآية صريحة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فخمار المرأة هو الذي تضعه وتستر به رأسها ومع ذلك أمرت أن تسد له حتى يغطي فتحة الجيب بما في ذلك الوجه، إذا أدلت على وجهها حتى يضرب على صدرها فيستر فتحة الجيب. ولا شك أن الفتنة بالوجه أعظم من الفتنة بالصدر الذي بين فتحة الجيب، إنما هو شيء يسير قد يغطيه الإصبع ومع ذلك أمرت بأن تستره. فعلى المسلم أن يكون غيورا، لأنه إذا دخل بامرأته بالسوق وقد أبدت وجهها أو لبست نقابا واسع الفتحات تبدو منه الحاجبان والوجنتان ويبدو منه العينان والأنف، فإنها تكون محل فتنة تمتد إليها الأنظار ويطمع فيها الفسقة، سيما إذا أخرجت يديها وقد تخرج أيضا ساعديها وعليها شيء من الحلي، وقد ترفع ثيابها حتى يبدو ساقها أو قدمها، وكل ذلك من الدوافع إلى الفتنة وإلى المعاصي. ورد أن أم سلمة قالت يا رسول الله هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا وهي في بيتها تصلي في بيتها ومع ذلك تستر قدميها حتى رؤوس الأصابع لا يبدو منها شيء وهي في الصلاة، فكيف إذا خرجت للناس؟ كذلك أيضا معروف أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب للنساء التستر. سألته امرأة عن زي المرأة يعني ما ترخيه من ثيابها، فقال يرخين شبرا. فقلنا إذا تبدو أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزدنا على ذلك. ومعنى هذا أنها إذا لبست رداء فإنها ترخيه ذراعا، أي تجره على الأرض حتى لا تبدو أقدامها، فإنها عورة حتى أقدامها. فمتى بدت المرأة وظهر شيء من بدنها امتدت إليها الأطماع ونظر إليها الفسقة، وحاولوا أن يكلموها أو يحتكوا بها، وذلك من أسباب الفتنة. والأدلة على وجوب التستر كثيرة، أصرحها قول الله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الرداء التي تتستر به، تستر به جميع بدنها حتى لا يخرج من بدنها شيء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء إلى العيدين قلنا إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني إذا كان الجلباب واسعا فإنهن يرتدين به، تلتف به امرأتان جميعا ثم يمشين سويا. كل ذلك حرصا على ستر بشرة المرأة ألا يبدو منها شيء فيكون سببا في الفتنة. وهكذا كان نساء المؤمنات. عائشة رضي الله عنها رأت في زمانها شيئا من الإظهار، شيئا من الزينة أو من الثياب الفتنة، فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ما الذي أحدث في زمانها؟ إنما هو أنواع من اللباس، قد يكون فيه شيء من الزينة أو من بهرج اللباس، فتعد هذا مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النساء في العهد النبوي إذا صلينا تسترن غاية التستر. تقول عائشة رضي الله عنها كان يشهد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء متلففات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. متلففات أي ملتحفات بالمرط، المرط هو الرداء الذي تلتف به، لا يعرفها من إلى جنبها حتى لا يعرف بعضهن بعضا من هذا التستر. هكذا ينبغي أن ننصح كل مؤمن أن يغار على امرأته إذا خرجت وهي متبرجة أو كاشفة لشيء من بدنها، أدى ذلك إلى أنها تطمع فيها ذوات النفوس الرديئة ويمتد إليها طمع الفسقة والمفسدين. جزاك الله خير شيخ عبد الله، في أمان الله. أمان الله، مع السلامة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي الشيخ يسمعك، بارك الله فيك، عندك سؤال؟ فضيلة الشيخ هذه سائلة، فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل عن بعض من الأحاديث تريد درجتها. تقول في الحديث القدسي قوله تعالى: اركع لي أو يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من استغفر المؤمنين والمؤمنات غفر الله له أو أعطاه الله عز وجل بكل مؤمن حسنة. ما صحة هذه الأحاديث؟ الحديث الأول ظاهره الصحة الذي فيه يا ابن آدم اركع لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة، هذا ظاهر أنه صحيح أو حسن، أنه مذكور في كتاب الترغيب والترهيب وفي غيره من الكتب التي تعتني بالأحاديث، ويختار أهلها الأحاديث الثابتة. يراد بالركعات 4 في أول النهار يعني بعد الإشراق أو في الضحى، أن يصلي 4 ركعات تطوعا ويخلص فيها لله تعالى، فيسر الله له الأعمال الصالحة، وكذلك أيضا يحفظه في آخر النهار عن الاعتداء عليه وعن إضاعته أو إهماله لشيء من أعماله، ويوفقه للعمل الصالح. نعم. وأما الحديث الثاني فهو من أحاديث الترغيب أو من الأحاديث التي يتسامح فيها في فضائل الأعمال، أن من استغفر المؤمنين فله بكل مؤمن حسنة، ولكن الحديث ضعيف يعني بهذا اللفظ، وردت أدلة وأحاديث في فضل الاستغفار للمؤمنين مثل قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ومثل قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ومثل قول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كلها أدلة تدل على أن المسلم عليه أن يستغفر لإخوانه المسلمين. نعم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل عن من يموت بمرض الكبد بإذن الله، هل يعد شهيدا وهل له مزية الشهداء؟ تفضل حفظكم الله. الحديث ورد في الشهداء. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والقتيل في سبيل الله. فيريد في المطعون الذي يموت بالطاعون، الطاعون وخز ومرض أنزله الله عقوبة على بعض العصاة ثم بقي، وإن كان في هذه الأزمنة وجد له علاج ومكافحة، ولكن إذا وجد فإنه يعتبر شهيدا. وأما المبطون هو الذي يموت بالإسهال، المبطون والمطعون. لا شك أن هذا المرض الذي هو مرض الكبد أنه من الأمراض الفتاكة، وإن لم يرد ذكره في هذا الحديث، إذا صبر العبد واحتسب وقدر أنه مات بذلك وهو صابر على ذلك، فله إن شاء الله أجر شهيد. الحمد لله. ورد أيضا أن الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، هو الذي يشفع في أقاربه أو في 70 من أهل بيته، ولكن لا يعامل هؤلاء معاملة شهيد المعركة، فإن شهيد المعركة له أحكام خاصة، بحيث أنه يدهن بثيابه ويدهن بجراحه وبدمائه، لأنها تشهد له يوم القيامة، يبعث وجراحه تزعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، وليس كذلك بقية هؤلاء، وإنما لهم الأجر، أجر من احتسب وصبر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين، إنه سميع مجيب. حياكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم. إلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. تنفيذ محمد ابن محمد الزهراني.